وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وهذه عبارات دقيقة قليلة لكنها ذات مفاهيم ومعان بعيدة. فيقول فتضمنت أي الآية أجل شهادة وهي شهادة التوحيد، ولا أجل من هذه الشهادة، أجل شهادة وأعظمها، أعظم شهادة على الوجود، وماذا؟ وأعدلها، فأظلم الظلم الشرك وأعدل العدل التوحيد كما مضى معنا. أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها أيضا، يعني يمكن أن يضاف أيضا وأثبتها لأن شهد الله بها، وهي من أثبت شهادة في الوجود، بل هي أثبت شهادة في الوجود. نعم، قال من أجل شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، فالشاهد الله عز وجل شهد على هذه الشهادة من أجل شاهد، وعلى ماذا أو بماذا؟ بأجل مشهود به، بأجل مشهود به، وهي شهادة التوحيد. فالشهادة هي شهادة أن لا إله إلا الله، والشاهد هو الله سبحانه وتعالى، والمشهود به هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. ويمكن أن يضاف إلى ذلك مشهود له أيضا، أن يضاف إلى ذلك مشهود له، فالمشهود له أيضا هو التوحيد، وهو الشهادة أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن إثبات هذه الشهادة. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بهذه الشهادة، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى، لكنه مع ذلك فإن الله أشهد معه غيره من فضلاء خلقه، ألا وهم الملائكة وأولو العلم من خلقه. وهذه الشهادة قائمة بالقسط على أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فتحدث بعد ذلك عن عبارات السلف في لفظ الشهادة شهد ومدلولاتها ومعانيها وماذا تقتضيه. فيقول وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه عبارات كلها تدل على التوثيق، على التوثيق والتأكيد والتثبيت، الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. قال وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فتنوعها إنما هو من باب التأكيد واختلاف التنوع للتضاد لتأكيد هذا الأمر. هذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن الشاهد، تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. ثم بدأ في تفصيل هذه الأمور التي ذكرها السلف، قال فلها أربع مراتب. فأول مراتبها، نعم، قال رحمه الله فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. نعم، فيقول هذه المراتب الأربع، هذه مراتب الشهادة، فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، فإن الإنسان لا يشهد إلا على أمر يعلمه ومتثبت من صحته ومن ثبوته، لا شك في ذلك البتة. ولذلك قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون بحقيقة هذه الشهادة، فالشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين على المشهود به. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإن كان لا يصح إسناده في رفع النبي صلى الله عليه وسلم، على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس، يعني لا تكون الشهادة إلا عن علم ويقين وتثبت. فلا يشهد الإنسان بمجرد الظنة وبمجرد الشك وبمجرد التخمين، لا، إنما لا تكون الشهادة إلا عن علم ويقين وثبات من المشهود به، وهذه ثابتة هنا لله سبحانه وتعالى. فقال: وثانيها تكلمه بها، أي بهذه الشهادة، أن لأنه لو شهد في نفسه ولم يظهر هذه الشهادة، لم يتكلم بها، لم يدري، لم يدر عن هذه الشهادة، فقد يكون الإنسان عنده بينة على أمر ما من الأمور ويسكت عن ذلك، فإذا لم يتكلم به ويظهره فإن الناس لا يدرون عن هذه الشهادة. فالله سبحانه وتعالى يعني أثبت جميع مراتب هذه الشهادة بالنسبة لشهادة الحق، وهي شهادة لا إله إلا الله. فأولها العلم والاعتقاد وصحة المشهود به وثبوته. الأمر الثاني تكلمه بها بذلك، وإن لم يعلم به غيره، وإن لم يعلم به غيره، إنما ذكره وتكلم به وأظهره. قال: بل قد يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، فهذا من باب أنه أظهر ما في نفسه وإن لم يعلم غيره بذلك. قال: وثالثها، وهي المؤكدة لهذه، أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، أن يعلم غيره بهذه الشهادة، لأنه هناك فرق بين العلم بالشهادة والإعلام بها. الإعلام هو الإظهار والتكلم والإشهاد والبيان، أما العلم فقد يكون داخلا في نفسه من غير أن يظهر ذلك، لكنها أكد هذا الأمر بالأمر الثالث، وهو المرتبة الثالثة، وهو أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبر به ويبينه له. والإعلام غير العلم، فقد يعلم ولا يعلم غيره، ولا يعلم غيره. أما رابعها والآخرة منها فهي أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها. قال: فشهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه عز وجل بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم بذلك. ثم بعد ذلك بدأ يبين كيف أعلمنا الله سبحانه وتعالى، كيف يعني علم الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة، وكيف تكلم بها، وكيف أعلم خلقه بها، وكيف ألزمهم بمضمونها. فيقول رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقت وإن لم يتلفظ به. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. فنت. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى يفصل هذه المراتب، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أن هذه المراتب متحققة في شهادة أن لا إله إلا الله عز وجل، وشهادة الله لنفسه بالوحدانية سبحانه وتعالى. أما مرتبة العلم فيقول: فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، لأنها لا تكون الشهادة إلا عن علم ويقين وثبات وبينة، أمر واضح بين كالشمس. وذكر الآية والحديث الذي أشرنا إليه آنفا. قال: وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، أي هذا الحكم وهذا التصرف وهذا الجعل جعله منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، لكنهم التزموا بها. فالتزامهم بهذا الشيء وجعلهم لهذا الشيء يعتبر منهم حكما بذلك وشهادة منهم به. وعليه فمن أخبر بشيء وإن لم يقل أشهد بهذا اللفظ كان ذلك الخبر منه شهادة، يعتبر منه شهادة. وقد أجمع المسلمون على أن من قال لا إله إلا الله أنه يحكم له بالإسلام وإن لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. فمجرد الإخبار، مجرد التلفظ بالشيء دليل على أن هذا وارد منه مورد الشهادة، وإن لم يتلفظ وإن لم يأتي بلفظ شهد، وإن لم يأتي بلفظ شهد. فهؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، زعموا وجعلوا هؤلاء الملائكة جعلوهم إناثا، فجعل الله سبحانه وتعالى واعتبر الله ذلك منهم شهادة، فلذلك قال: ستكتب شهادتهم ويسألون، أي ويسألون عنها يوم القيامة وإن لم يتلفظوا بلفظ شهد. فهذا هو بيان أن التكلم والخبر يعتبر شهادة وإن لم يأتي بلفظ شهد، وإن لم يأتي بلفظ شهد. قال: وأما مرتبة الإعلام والإخبار، طبعا هذا الكلام سبق أن أشرنا إلى أنه ملخص من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مدارج السالكين في الجزء الثالث. قال: وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. قال: ولهذا كان من جعل داره مسجدا، ضرب مثالا فقهيا محسوسا، من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلنا أنها وقف. يعني إنسان عنده دار ففتحها وفرشها وأذن فيها وجعل الناس يأتون ويصلون فيها، فهذه شهادة منها على أن هذه الدار وقف مسجد لله سبحانه وتعالى، وإن لم يقل للناس: يا ناس ترى هذه وقف لله تعالى، على اعتبار أنها مسجد. فهنا أعلم الناس بأنها وقف بماذا؟ بقوله؟ لا، وإنما بفعله، وإنما بفعله هذا، فإنه قد جعلها وقفا بمثل هذا التصرف وإن لم يتلفظ به. قال: وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه، ما دام يتقرب إلى الآخر بأنواع المسار ويتودد إليه ويهدي إليه وإلى غير ذلك من الأفعال، فإن هذا إشهاد منه على أنه يحبه، وإن لم يتلفظ بهذه الكلمة، وإن لم يتلفظ بهذه الكلمة. يعني يضربون لذلك مثل إن كان سيأتي الكلام عليه. قال: وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون تارة بقوله، شهادة الله على الوحدانية، تارة بقوله سبحانه وتعالى، وتارة بفعله عز وجل. قال: يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذه الآيات المتلوة في كتاب الله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من ذلك الآية التي نتحدث عنها آية آل عمران، فهذه من الشهادة بقوله سبحانه وتعالى. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. خلق الله عز وجل وإتقانه وتدبيره وعنايته سبحانه وتعالى بهذا الخلق دليل على وحدانيته عز وجل. وكما مر معنا وذكرنا في ذلك قال: وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل المخلوقات دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، كما في الآيات الأبيات التي مرت الإشارة إليها فيما تقدم: وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل تحريفة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. نسب هذه الأبيات إلى أبي نواس ونسبت إلى أبي العتاهية، ومعناها ظاهر جلي وواضح. قال: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل، تأكيد هذا المعنى أن الشهادة قد تكون بالفعل أيضا، قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. يدل على ذلك ماذا؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يقول: فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. يبدو النسخة الأخ فيها نقص وبعض النسخ فيها نقص. العبارة كاملة: فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه من أعمال الكفر وأقواله، بما يفعلونه من أعمال الكفر وأقواله، فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به عليهم. أعيدها، قال: فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه من أعمال الكفر وأقواله، من أعمال الكفر وأقواله، فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به عليهم، بما شهدت به أي أعمالهم عليهم. فهذه تكمل سقط من بعض النسخ يوضح معنى شهادة الكفار على أنفسهم بالكفر. توضيح هذا المثال: لو أن إنسانا أجاركم الله يأكل الربا، ثم قام وخطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن الله قد أحل البيع وحرم الربا، والربا حرام، والربا، وهكذا، ماذا نقول نحن السامعون له؟ نقول: شهد على نفسه بهذا الأمر. فكلامه هذا بقوله الذي يخالف فعله شهادة عليه على نفسه، فقد شهد بكلامه هذا على نفسه، شهد بكلامه هذا على نفسه. قال: والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المرتبة الثالثة فقال: قال رحمه الله: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدعو من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، مجرد الشهادة لا يستلزم الأمر والإلزام بالمشهود به، لا، في الأصل أنه لا يستلزم ذلك، لكن الشهادة في هذا الموضع أي في التوحيد هنا، الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، تدل على ضرورة الالتزام به والأمر به والالتزام به. كيف يكون ذلك؟ قال: فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، فهي شهادة فيها معنى الأمر والإلزام، لا مجرد الشهادة فقط، لكنها شهادة تتضمن الأمر والإلزام، وهو زيادة عن مجرد الإشهاد، عن مجرد الإشهاد، وذلك صريح في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا حكم وأوجب وألزم سبحانه وتعالى ألا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا أمر إلزام وتأكيد التزام. قال: وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا إلزام مؤكد وواضح. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. هذه كلها أوامر بالتزام ما شهد الله سبحانه وتعالى به، فهو أمر زائد على معنى الشهادة، وهو الأمر والالتزام بالمشهود به. قال: والقرآن كله شاهد بذلك. ثم يبين المصنف رحمه الله تعالى وجه استلزام شهادته سبحانه وتعالى لذلك، كيف أن هذه الشهادة تقتضي الالتزام والأمر بذلك. فقال: إنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه، فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، أن ما سواه ليس بإله، وهذه مقتضيات الشهادة. قال: وأن إلهية ما سواه باطلة. إذن النتيجة: فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، لا تصلح الإلهية لغيره. قال: وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. قال: وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، لا إله إلا الله، كما ثم ضرب مثالا محسوسا تقريبا لهذا المعنى الذي قد يكون يعني فيه نوع من الصعوبة على بعض الناس. يقول: لو رأيت شخصا يستفتي جاهلا قلت: يا أخي هذا ليس بمفتي، إنما المفتي فلان، فهذا خبر، ظاهره خبر، تقول هذا ليس بمفتي، تعلمه إنما المفتي فلان، فظاهر الخبر، ولكنه يدل على أنك تنهاه عن أن يستفتي هذا، وإنما عليه تأمره بأن يستفتي المفتي الحقيقي الذي يدله على الفتوى والعلم الحقيقي. مثال آخر: مثلا إنسان يتطبب عند مشعوذ، مثلا عند شخص جاهل أو مشعوذ، فتقول: يا أخي هذا ليس بطبيب، إنما الطبيب فلان، إنما الطبيب في المستشفى، فهذا ظاهره الخبر وحقيقته الأمر والإلزام، الأمر والإلزام، وهذا معنى لا إله إلا الله. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: هذه الآلهة التي تعبد ليست بآلهة، إنما الإله هو الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله، بمعنى ذلك أنها تقتضي وتستلزم ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، لا تعبدوا معه سواه، لا تعبدوا غيره، إنما اعبدوه وحده سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى دون سواه. هذا معنى كلامه هنا. قال: كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي، وإن كان ظاهر الخبر إنما هو خبر، مجرد خبر، ظاهر الكلام الإخبار لكن حقيقته الأمر والنهي. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة. نعم نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأيضا الآية التي معنا وهي آية آل عمران دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار، تضمن ماذا؟ تضمن أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم عز وجل. قال: وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، فظاهره جملة خبرية وهو يدل على الإلزام والأمر، على الإلزام والأمر، فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، ثم استشهد على ذلك بقول الله عز وجل. طبعا الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها دون الإنشائية التي هي الأمر والطلب. قال: فالأمثلة على ذلك في قوله تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الحكم منهم، جعله سماه حكما منهم ويعني قضية. وفي قوله تعالى: فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فجعل ذلك أيضا منهم حكما، لكن هذا الحكم لا يستلزم الأمر، هذا الحكم منهم لا يستلزم الأمر، بخلاف قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومعنى هذا، نخرج من هذا كله، أنه قد تأتي الجملة الخبرية في موضع الجملة الإنشائية، أي متضمنة للأمر والإلزام، وقد تأتي أيضا الجملة الإنشائية في موضع الجملة الخبرية، في موضع الجملة الخبرية، وسياق النص هو الذي يحدد ذلك. فكونها تأتي الجملة الخبرية في موضع الجملة الإنشائية في مثل قوله تعالى: لا إله إلا الله، فظاهرها خبر، وهي متضمنة معنى الأمر والإلزام، أي لا تعبدوا إلا الله، ظاهرها خبر لا إله إلا الله، وحقيقتها أنها تتضمن الإنشاء وهو الأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة. الصورة العكسية وهي أن تأتي الجملة الإنشائية في موضع الجملة الخبرية، كما في قول الله عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فهذه ظاهرها إنشائية وهو الاستفهام أفي الله شك، وحقيقتها الخبر بمعنى أنه ليس في الله شك. الجملة ظاهرها الإنشاء وحقيقتها وهي متضمنة للخبر بمعنى أنه ليس في الله شك سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أو الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون سؤال استفهام واستخبار هل في الله شك، إنما هو من باب الإنكار، يعني أمر يعني مستبعد ولا يمكن ومنكر أن يشك الإنسان في الله عز وجل. أفي الله شك، فمعنى هذه السؤال هو أنه ليس في الله شك سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. نعم. قال: والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، ولو كان المراد مجرد الشهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها. فالحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله متضمن ماذا؟ الأمر والإلزام، متضمن الأمر والإلزام. وإلا لكان الأمر مجرد شهادة، لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد وجلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كان عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، ولم تقم بها حجة لأنها في نفسه مكتومة لا يدري عنها أحد. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاث: السمع والبصر والعقل. وهذه ما تسمى بوسائط المعرفة، وهي المناسب التي تنفذ عن طريقها المعارف إلى الإنسان، إما بسمعه أو ببصره أو بفؤاده. فبعض الناس قد يفقد السمع، قد يفقد السمع، فيبقى له منفذان: منفذ البصر فيبصر الكائنات ويراها، والفؤاد فيعقل ما حوله. وقد يفقد بصره فيكون المنفذ السمع والفؤاد، لكن إذا غاب الفؤاد فإن السمع والبصر لا تنفعان، لا تنفعان صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، وقال سبحانه: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، وقال: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقال سبحانه: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. نعم، يبين المصنف رحمه الله تعالى، ما دام أن الله عز وجل أن قد بين هذه الشهادة أتم بيان وأكمله، وهذا البيان جاء من طرق متعددة وهي المنافذ، منافذ المعرفة إلى الإنسان بالسمع وبالبصر وبالفؤاد بالعقل. فبدأ بعد ذلك في تفصيل هذه الوسائط كيف أن الله بين وحدانيته سبحانه وتعالى بدلالة السمع وبدلالة البصر وبدلالة العقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها، وهنا يقول السمع ويريد منه أي حاسة الأذن، أي حاسة الأذن، لأن السمع يطلق على حاسة الأذن، وهذا هو الظاهر من هذا الاستعمال في لغة العرب، ويطلقه علماء الكلام على الأدلة النقلية المسموعة المقابلة للأدلة العقلية، فيقول هذا ثابت بالسمع وهذا ثابت بالعقل، يعنون بالسمع أي الأدلة المسموعة، الأدلة المسموعة. فيقول فيسمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. المصنف رحمه الله تعالى طبعا وهو ناقل لهذا الكلام من غيره من ابن القيم، يعني تلاحظون يعني الأدب في العبارة، أومأ إلى بعض المخالفين ولم يصرح باسمهم، فقال لا كما يزعمه الجهمية، والجهمية معروفين، ومن وافقهم من المعتزلة الذين أنكروا الصفات، قال ومعطلة بعض الصفات، ومعطلة بعض الصفات، ويعني بهم من هو معروف من الأشاعرة، من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، يقولون الأدلة اللفظية لا توصل إلى اليقين، ولذلك هي يقع الإنسان في احتمالات متعددة من دلالات الأدلة المسموعة، في احتمالات متعددة توقع الإنسان في الحيرة لا يدري أيها المراد لله سبحانه وتعالى، فيذكرون مثلا أي نص من نصوص الصفات ويقولون هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فأيها مراد لله سبحانه وتعالى؟ فزعموا أن الأدلة السمعية النقلية من الكتاب والسنة تؤدي إلى الحيرة، أما الأدلة العقلية فهي دلائل قطعية يقينية تقطع هذه الاحتمالات وهذه الإشكالات، فلذلك بناء عليه قدموا العقل على النقل كما تعرفون في قانونهم الكلي. المصنف رحمه الله تعالى يرد عليهم هذه الدعوة، بل إن الحيرة والشك والتردد وعدم اليقين إنما هو في استعمال الأدلة العقلية التي يجد الإنسان ما يناقضها في نفسه هو فضلا عن غيره، ولذلك لم يصلوا في آخر حياتهم إلا إلى الحيرة والشك، فكل من سلك هذا المسلك فإنما آله إلى الحيرة والشك، بخلاف أهل السنة الذين أقاموا عقائدهم على النصوص الثابتة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عقائدهم ثابتة لا شك في ذلك ولا حيرة ولا تذبذب ولا يعني عدم يقين، إنما الإنسان على منهج واضح بين كالشمس لا يختلف فيه اثنان، على عكس واقع المتكلمين، فنهاية كبراءهم وعقلاءهم والمجتهدون منهم هي الشك والحيرة، وآخرهم وأحدهم في آخر حياته يقول أنه ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور من الحيرة التي وقع فيها، وألفاظهم مرت معنا يعني ما يشكون منه من حيرة جرهم له لها هذه الأدلة العقلية أوضح للبيان وواضحة للبيان وأكثر من أن تكون يعني تحتاج إلى بيان. فهذا بعد طول هذا المشوار الطويل في البحث في الأدلة والعقلية يتمنى من الله عز وجل أن يتوفاه على العقيدة الفطرية المجملة التي تؤمن بها عقائد نساء نيسابور فقط، فكيف بعقائد الراسخين في العلم القائمة على الأدلة الثابتة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقول رحمه الله تعالى يبين أن النصوص الشرعية على عكس ما ادعوه أنها لا تؤدي إلى الحيرة والشك، كيف وكتاب الله مبين، كتاب الله واضح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليبين للناس ما نزل إليهم، كيف يقال في ذلك أنها تؤدي إلى الشك والحيرة؟ يضرب أمثلة وأدلة على هذا في قول الله عز وجل حاميم والكتاب المبين، فهو واضح بين لا إشكال فيه بل هو مبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، ولم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا، لأن المخالفين لأهل السنة في هذا الجانب على طائفتين من المنتسبين إلى القبلة، إما الصوفية وهؤلاء أقاموا عقائدهم على الأدلة الوجدانية والأذواق والكشف ونحوها، وإما أهل الكلام الذين أقاموا عقائدهم على الأدلة العقلية المركبة من مقدمات ونتائج، مر الكلام على بعضها، قد أغنانا الله سبحانه وتعالى عن أذواق هؤلاء وكشوفاتهم وعن دلائل هذه وعقلياتهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج إلى تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يقول المصنف رحمه تعالى: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، يعني الواقع والشاهد خير مثال على أن الاضطراب والحيرة والشك إنما هي في من حاد عن الكتاب والسنة. ولذلك لا تجدون على مر التاريخ أن أحدا كان على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ثم ذهب إلى مناهج المتكلمين أو مناهج الصوفية، لا. لكن قد يبدأ الإنسان وينشأ في بيئة يكثر فيها هذا، يعني تكون يعني مادة المعرفة فيها من هذه الأمور، فيبدأ الإنسان فيها، فمن من الله سبحانه وتعالى عليه في الآخر يعود إلى المنهج الصحيح. ولا تجد إنسانا عرف المنهج السلفي الصحيح ثم حاد عنه وراء وذهب إلى التصوف أو إلى علم الكلام، إلا النوادر والنادر لا حكم له، بل بعضهم قد يترك الدين بالكلية ويرتد. لكن الظاهرة العامة أن من سلك مسلك التصوف وهو باحث عن الحقيقة فإنما آله يرده إلى السنة، إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك المتكلمين إذا رأى الله سبحانه وتعالى منهم صدق الحق وطلب الحق فإن الله يهديهم إلى صراط المستقيم، يعودون بعد ذلك إلى دينه القويم إلى الكتاب والسنة. والأمثلة أكثر من أن تذكر. الغزالي رحمه الله تعالى كم يعني بحث وذهب ودخل كل مجال من مجالات المعرفة ظن منه أنه يجد شيئا يوصله إلى الحقيقة، فبدأ بالفلسفة حتى خاض غمارها فلم يجدها تغني شيئا، فألف كتابه تهافت الفلاسفة، قال لما عندهم فلسفة. ثم رجع إلى علم الكلام، والمتكلمون كما تعرفون يردون على الفلاسفة، قال هؤلاء هم أهل الحق، فدخل غمار علم الكلام وألف كثيرا من مؤلفاته في هذه المرحلة، ولكنه لم يجد ضالته التي يبحث عنها، فألف في آخر هذا المطاف في هذه المرحلة كتاب الجامع العوام عن علم الكلام، وقال إن علم الكلام حرام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لطائفتين استثناهم ممن أراد أن يتعلمه من أجل الرد على المتكلمين. ثم بعد ذلك دخل غمار التصوف ووجد ما يسد الوحشة التي كان يجدها في الفلسفة وعلم الكلام من الجفاف والبعد عن الجوانب الوجدانية والجوانب العاطفية وغير ذلك من الأمور، فوجدها في التصوف، فظن أن هذا هو الحق، ودخل غماره وألف كتاب إحياء علوم الدين ظن منه أن هذا هو الطريق الموصل إلى الحق، ولكنه في النهاية لم يجد تلك الضالة، فمات رحمه الله تعالى وصحيح البخاري على صدره. رجع إلى الأصل، رجع إلى السنة رحمه الله تعالى. فالغزالي رحمه الله تعالى كمثال، وهو من أنبه العلماء ومن أكثرهم ذكاء وحدة، لكنه كان محروما من السنة، كان محروما من السنة، كان لا يعرف السنة، لا يعرف الصحيحة من سقيمها، وهو إمام في الفقه وإمام في الأصول وإمام في في في في هذه العلوم، ولكن كانت بضاعته باعترافه بنفسه رحمه الله تعالى في السنة كانت مزجاة، وهذا من الحرمان، نسأل الله العافية والسلامة. يدل على ذلك أن له كتاب في العقيدة اللي هو أشرنا إليه، كتاب من أوله إلى آخره في التوحيد والعقيدة ليس فيه إلا حديثان، كتاب كامل ليس فيه إلا حديثان، حديث مكذوب كالشمس، يعرف العوام أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال صلى الله عليه وسلم القرآن منزل غير مخلوق، لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت المسألة برمتها قد حلت وانتهت، ما ظهرت هذه الدعوة إلا في القرن الثالث، متأخرة جدا. والحديث الآخر حديث الافتراق هو حديث مشهور. أما إحياء علوم الدين فانظر كم فيه قارن بين الأحاديث، لا أقول الضعيفة، ولكن قارن بين الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب وبين الأحاديث المكذوبة الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حاطب ليه رحمه الله تعالى لا يعرف الصحيح من الضعيف في السنة، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه، لأنه قد يكون رأى منه أنه صادقا في البحث عن الحقيقة، فهداه الله سبحانه وتعالى في آخر حياته إلى الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى المنبع الصافي. لكن هيهات، بعد إيش؟ بعد هذا العمر المديد الطويل الذي أضاعه. ولذلك مثل ما مر معنا تقرؤون الحسرة في كلماتهم، نبرات الحسرة والتوجع في ضياع هذه الأعمار وهذا الذكاء وهذه الفطنة وهذه الجهود في غير ما فائدة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فهوم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، لأن الذكاء في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. فهذا نموذج. وخذ من الأمثلة الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، كان معتزليا وكان من تلاميذ القاضي عبد الجبار، وبقي معه 40 سنة لم يجد بغيته فترك الاعتزال، وجد ابن كلاب يرد على المعتزلة قال هذا هو الحق ودخل معه، وبقي معه فترة وألف كتاب اللمع وغيرها في هذه الفترة فلم يجد فائدة فترك علم الكلام ورجع إلى السنة، وصرح بأنه على معتقد أهل الحديث، على معتقد أحمد بن حنبل ومن معه رحمه الله تعالى في كتابه المقالات والإبانة وكتابه إيش رسالته إلى أهل الثغر، لكن بعد عمر مديد. الرازي رحمه الله تعالى وعفى عنه، كم أدخل من الشبهات على المسلمين، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنه، يقول يعني نفع الله به في في في, في الرد على غير المسلمين، وأكثر من الشبهات في تشكيك المسلمين على في دينهم، وخدم غير المسلمين في إثارة بعض الشبهات على بعض القضايا في بعض القضايا، فهو كان يعني قمة في إثارة الشبهات، نسأل الله العافية والسلامة. فبعضها يوفق في الرد عليه، وبعضها يرد عليه ردا ضعيفا، وبعضها يسكت ويعجز، وهذا لبعده عن السنة، لكنه في آخر حياته يتوب ويرجع إلى القرآن والسنة كما هو معروف في ترجمته رحمه الله تعالى. وغيره وغيرهم من الجويني وغيرهم من الأئمة أكثر من أن يحصى كلامهم، لكن اذكروا لي واحدا كان على من علماء السلف، من علماء السنة، ممن عمر الله قلبه بالقرآن والسنة ثم تركه وذهب إلى التصوف أو إلى علم الكلام. أنا في حد علمي لا أعرف شيئا من ذلك. نعم يذكر والله أعلم عن ابن الزاغوني أنه كان سلفيا، والأمر يحتاج إلى إلى إلى إلى تثبت، لأن ابن الزاغوني وإن كان من الحنابلة إلا أنه على منهج المتكلمين، هل كانت نشأته سلفية ثم حاد إلى المتكلمين، أو أنه كغيره مثل ابن أبي يعلى، مثل أبي يعلى الحنبلي وغيره والطوفي وغيرهم الذين كانوا من أصل نشأتهم كانوا حنابلة متكلمين، لكن منهم من رجع كأبي يعلى رحمه الله تعالى، ومنهم من بقي على ما هو عليه. لكنني لا أعرف شخصا برز في السنة ثم تركها ورجع إلى علم الكلام أو التصوف، مع أن هناك نسأل الله العافية والسلامة من يترك الدين بالكلية هو ينسلخ ويرتد على عقيديه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. هو الاختلاف والاضطراب إنما هو في من حاد عن الكتاب والسنة. نعم، بعض الناس قد يشكل عليه بعض الأمور في النصوص الشرعية، لكن هذا ليس لخلل في الأدلة، في الأدلة في الكتاب والسنة، إنما لخلل في ماذا؟ في الأفهام. لذلك كما يقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني مثل الذين لم يفهموا من النصوص إلا الشبه والتشبيه وغير ذلك من الأمور. هذه الآفة ليست في النصوص، إنما الآفة إنما هي في هذه الأفهام المشوشة التي يعني دخلتها العلوم الوافدة فشوشت عليها وصرفتها عن صفائها ونقائها الفطري. يقول: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمه ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة، لا إلى الأذواق ولا إلى آراء المتكلمين وطرائقهم وأدلتهم العقلية. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية، يقول: امتن الله على رسوله وعلى المؤمنين بأن أكمل لهم الدين فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا، وأتمه فلا يحتاج إلى زيادة أبدا. فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، لا يحتاج إلى ابتداع منا أن نكمل نبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى لإكمال هذا الدين، لأنه قد كمل على يد على يعني ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، إلا وقد أتم الله به النعمة وأكمل به الدين فلا يحتاج إلى زيادة أبدا. يقول: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي صاحب المتن فيما يأتي من كلامه من قوله، أي سيأتي إن شاء الله من قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما يسلم في دينه إلا من سلم للوحي للكتاب والسنة، هذا هو السالم لدينه. أما الذي يحاكم الكتاب والسنة لهواه أو لآرائه أو لاجتهاداته فهذا نسأل الله العافية يعني دليل على الانحراف. نعم. قال رحمه الله: وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاء به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. إلى آخر الآيات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن آياته العيانية الخلقية، لما بدأ أولا بآياته السمعية لأنه ذكر منافذ المعرفة الإنسانية السمع والثاني البصر، فذكر الآيات والأدلة السمعية التي دلت على وحدانيته سبحانه وتعالى فيما تقدم، ثم أشار بعد ذلك إلى آياته البصرية البصر العيانية الخلقية، قال فالنظر فيها والاستدلال بها على ما تدل على آياته القولية السمعية. فهذا الكون المجلو كله أدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب كتابان كما تقدم معنا، كتاب متلو وهو هذا القرآن وهو دال على وحدانيته عز وجل بصريح الآيات الواضحة، وكتاب مجلو وهو هذا الكون المنظور الدال على وحدانية الله سبحانه وتعالى بالنظر والتفكر فيها. قال والعقل يجمع بين هذه وهذه، يجمع بين الآيات السمعية والآيات البصرية، ويضيف إلى ذلك أيضا الفطرة. نعم، فجمع بين الله سبحانه وتعالى بهذه المنافذ الثلاث ما يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى إفراده بالعبادة. ثم بدأ قال فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. نعم، قال وإقامة الحجة، لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر، وإقامة الحجة فيما أخبر به. ثم ذكر الأدلة الدالة على هذه الآيات والبينات والبراهين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى دالة على صدق أنبيائه ورسله في دعواهم إلى هذا الدين وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهي آيات ظاهرة للعيان بينة مقنعة يقينية واضحة. بعض المتكلمين يعني يقيد هذه الآيات في المعجزة الحسية فقط، والواقع والصحيح والأدلة القرآنية تدل على أن آيات الله عز وجل وما جاء على ألسنة أنبيائه ورسله أكثر من أن تحصى تخاطب كل فئة وكل إنسان بما يناسبه، فمنها المعجزات الظاهرة ومنها غير ذلك من الآيات الحسية والآيات المعنوية والجوانب الوجدانية والجوانب بل حتى إن أسماءه وتعالى وصفاته من الأدلة الدالة على وحدانيته عز وجل، وهذا ما أشار إليه المصنف فيما سيأتي من كلامه. يقول رحمه الله تعالى مبينا بعض الأدلة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل الواضح، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر أي الحجج والواضحات والكتب المنزلة من الله عز وجل. وقال تعالى قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فسماها الله سبحانه وتعالى بينات وسماها براهين ولم يسمها معجزات. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فقد كذب بعض النسخ كذبت، وآية آل عمران كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى نعم الله الذي لا إله وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

وهو كلام واضح جدا بين جلي، فإنه هود عليه السلام نفق واحد تحدى هذه الأمة وهو واحد، وقال لهم هذا القول بتحدي بقول الواثق الذي لا يشك في دعواه، وتحداهم بشتى أنواع التحدي في أن ينالوا منه. وهذه من أبين الحجاج وأظهرها، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا أخي أستاذ يقول الأبيات في قوله وفيها وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، يقول لمن هي وأين نجد التحقيق في هذه الأبيات وجزاكم الله خيرا. هي منسوبة لأبي نواس ومنسوبة لأبي العتاهية، ذكرها ابن خلكان في الوفيات الجزء السابع صفحة 138، وللشيخ علي عمران في تعليقه على كتاب تجريد التوحيد للمقريزي كلام على هذه الأبيات، يمكن هذه الأبيات يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها، تعليق على تجريد التوحيد للمقريزي الأخ الشيخ علي عمران وهو محقق ومدقق. نعم، وهي قد ذكرها ابن خلكان في الوفيات في الجزء السابع. نعم نعم نعم، عبارة كما قلنا إيش وأظهرها. نعم، يقول وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله، بقوله وفعله. نعم، يقول ما معنى وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار، وش معنى الكلام هذه؟ هذا يعني الشهادة بالفعل، لأن الإنسان يتلطف إلى زميل له بأنواع الاحترام والتقدير والهدايا والحفاوة والخدمة، فهذا الفعل منه دليل على محبته له، لو كان يكرهه أو يبغضه ما حصل منه هذا الشيء، لكن كونه يحتفي به ويكرمه ويقدره ويهدي له ويساعده ويقف دائما في جانبه، فإن هذا دليل على محبته له، فهذا من باب الإشهاد بالفعل لا بالقول، وإن لم يتلفظ ويقول أنا أحبك. نعم، يقول ودلالتها إنما هي بخلقه وإيش وجعله. نعم، خلنا نرجع للعبارة، بخلقه وجعله، هذه في الآيات العيانية فيما أظن كما مصنف. كان يعني السائل اللي بين هذه وين الشاهد أنها وين ذكرها المصنف؟ وين هذه؟ الثالثة اللي هي اللي هي مرتبة ال أي نعم إعلام بالفعل. نعم أين أحسنت، يقول المقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله، هذه الآيات الكونية الآيات المرئية، فدلالتها بخلق الله سبحانه وتعالى وجعله بخلقه لها والعناية بها والتنسيق فيما بينها ونحو ذلك، فكل هذا الخلق دال على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فمعنى دلالتها إنما هي بخلقه وجعله أي هذا الكون الفسيح فهو مخلوق لله عز وجل، وخلق الله لها بهذا الإتقان دليل على ماذا؟ على توحيده، دليل على توحيده، فدلالتها إنما هي بخلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده ويعني حسن تدبيره لهذا الكون الذي خلقه على هذا النسق الذي لا يختلف ولا يختلف. نعم. يقول ما أفضل تحقيق لرسالة ابن تيمية الفتوى الكبرى، الفتوى الحموية يقصد، لأن فيها فتاوى كبرى، لكن يقصد الفتوى الحموية. أنا ما يحضرني فيها شيء، لا والله ما أدري. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.